بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأحباب والإيمان. عود طيب وتبارك مع آيات الله البينات، وذلكم العلم القرآني الكبير، قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ أسعد محمد أبو الجدايم، القارئ المعروف والمقيم بملابس مركز منيا القمح في محافظة شرقية. ندعو الله تعالى له بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها قل إنني أتاني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني صراط مستقيم قل إنني أتاني ربي إلى صراط مستقيم وما كان قل إن صلاتي كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من زوجاتي يبلغ كذبت ثمود وعاد بالقارعة الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من حق وما أدراك من حق كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحق فأما ثمود فأهلكوا بطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لما طغى الماء لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واهية. فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء هي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا. في الأيام الخالية. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى موطن الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم الفاتح. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا هكذا إخوة الأحباب والإيمان عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلا علينا ذلكم العلم القرآني الكبير قارئ دعاه جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أسعد محمد أبو الجدايل القارئ الإذاعي المشهور والمقيم بملامس مركز منيا القطر بمحافظة شرقية واطلب تليفونيا على هاتف رقم 3 662 800 او هاتف رقم 3 650 800 ايها الاخوة المؤمنون ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا